في المدعى عليه في مجلس التقديم وما يحق به، ومهما قيل في الجيش استقطابي يرفعه بالارسال غير قائم. وما اعود القوم خبر بامكان القوم الف ان يجب ان في اصلاح او اكرام او اجر مطلوب انتقام. يا وكله وقال هنا على كل حال فصل في رفع المدعى عليه لمجلس الحكم. ويمكن نقول على كل حال احضر المدعي والمدعى عليه كل قدره عند القاضي. وبينا على كل حال اذا كان المدعى عليه كنا نقول اذا كان استطوان والمدعي في العلاج وذاك الشيء اللي كانت تدعو به يعني استطنجة، كنا نقول على كل حال المدعي يمشي استطوان. لما المدعى عليه هنا كما قلنا والحكم في المشهور حيث المدعى عليه. دابا الان الا دابا هذا على كل حال المدعي احضر والمدعى عليه ما حضرش لمجلس الحكم. اظن مثلا على كل حال المدعي من العلاج والمدعى عليه من العلاج والقاضي اللي كيحكم بينهم الى غير من العلاج، ولكن المدعي تا هو من العلاج والمدعى عليه تا هو من العلاج. ايوا لكن مش هذا المدعي عند القاضي، لا يقول ايوا القاضي فلان منين مازال يقول من هنا من العلاج تحت القياده ديالك يعني تحت السلطنه ديالك وتحت حكمك انت كتقول عليه. قالوا على كل حال الدليل كذا مثلا او ماشي حاجه بنفسها الى اخره الدور الذهبي او حرص الامر المقصود المدعي حضر عند القاضي. لا او يقول نسال كذا وكذا ويقول وفاه المدعى عليه. هذا سيدي على كل حال ما نجاش. اذا القاضي يسمع عندي في المدعي قد يكون ظالم ومع مخيلتي. اذا كان يشكي المدعي عنده شبهه عنده شبهه ويكون عنده شبهه وما عنده شبهه هو قال ومع مخيلتي لعله ولا فقا او يقول له المدعى عليه ضربني وعامل هذا الشخص يقول هذيك المخيله شبهه. ونقصد يقول القاضي فين المدعى عليه؟ قال سيدي ما حضرش. هذا المدعى عليه ما حضرش علاش؟ اما جالس العلاج ما بغاش يتبدل ديالو واما خرج العلاج لزياره مشى شي زياره او مشى يدير شي استجاره او مشى يطلع على شي واحد ديالو. اما ذاك المدعى عليه ما جاش جالس في الدار ديالو بالعلاج واما ذاك الوقت قالوا القاضي ديك المدعي فين المدعى عليه؟ قالوا في راه قصار وشكون اللي يحكم عليه؟ قاضي العلاج لانه هو اللي يحكم العلاج علاش مش هبطه عليه شي زياره واخا كتمنى تقريبا. ولما كيقولوا على كل حال يقولوا القاضي فين كان المدعى عليه؟ قالوا راه في سويسرا مش هبطه في سويسرا واها اما هو شكون اللي يحكم عليه؟ قاضي العلاج. اذا كان هذا المدعى عليه في العلاج جالس ما بغاش يدوها في العلاج شغال يشبه يعملوا القاضي يرسلوا على كل حال المخزني. المخزني بس الاستعمار كيجي بالكل اول يوم المخزن ابدا اللي منا اللي ما كاينش على كل حال باش يرسلوا شي مخزني ما بغاو الكل وانما كيف تقول الاتباع بالطبيعة الاتباع الله شنو يقول؟ لما نظم على كل حال كيبين يعني قبل اللي كان اذا كان القاضي على كل حال ديك المدعى عليه في العلاج جالس شو طبعا القاضي غادي يسيطر على كل حال واحد المخازن يقول له مش انت ضد المدعى عليه الى اخره يقول له يجي احضر دابا هل المدعي يجتمع في المحكمه ومهما خلاف بصدق الطالب يرفع بالارسال غير الغائب وهذا مش واحد يعني على كل حال يرسل له مخازن ايوا ثم مش يمشي على كل حال المخازن يقول له القاضي دابا يجيك راه صاحب وحاسبه في المحكمة دابا كيجيبو في الشباب الكتان أو ماشي يهربو ما عندك غير فيه باش يقصدو على كل حال مخازن. وإذا كان هذاك المدعى عليه اللي ما حضرش ليه هو من العلاج ولكن مشى على كل حال ما حضرش شي غرض هذا مسألة خايفة مش من القاضي هذا كيعمل استدعى يصلي استدعى ما يقصدش شي مخازن كان في المرض للاستدعاء. وإذا كان المدعى عليه عائم على المسافة بعيدة ونطلع كنا نقول إلى آخره تعالوا على هو شو باش يعمل القاضي؟ إذا كان شي واحد القاضي يعرف شي عالم مثلا أو شي واحد مثلا كان عنده جهل يعني في نظره مش يرسله قاضي قبل تيفون ولو الواحد المدعى عليه راه كيدعي المدعي ودابا راه على كل حال يعني في نظره ودابا على كل حال عيط نتاع لا شي قاضي تما ولا شي واحد شي عالم تما مثلا ولا نشوفوا على كل حال شي المدعي كذا وكذا الى اخره ولا شنو هو واذا ظهرنا انت ايها العالم هذا صاحبنا في المكان التمثيل إذا تبين بأن هو على كل حال متعدي في الوقت وهو المدعي عدو يا إما صح ديناتين وإما قيد بكشي على أوصح أنت بيه في الآخرة وإما على كل حال تبدي وجب لك الكلب على كل حال تقول بالبالي مثلا للعيش هذا هو المدع الحضار منين هو من العيش والمدع عليه محضر فيه إيوا هو كهوم مبين عليه احنا قلنا ناس محضر شيء مدعى عليه إما في الرايش عم حضر سواء هذا القاضي على كل حال مشرس المعاون وإما يكون يعني مسافر فقصار إما يمشرس المستدعى وإما على كل حال يكون مسافر وحد ما تبدي إذا ما شفتر القاضي شيء عليه في النطرة ويقول له فلان مدعى عليه رفلان يدعي إلى آخره وإذا وصح بينه في المنتهى إلى آخره يرد لك شيء صاحبي يسمي لاخره قيد في شيء ودفعوه اللي من كل شيء استدعاء اللي ما كان على استدعاء اذا كان في مدعي على القضاء هذه قيد الاستدعاء تم قلتها هذه حكم ليش البيان اللي بين هنا الى اخره يعني ولكن اذا صيفت القاضي المعاون النبل اول ما جاشي يعني او صيفت الاستدعاء وتوصل بالاستدعاء وما جاشي ومن عصى القاضي اللي عصيش القاضي يعني راضي يطلع عليه ما يهمه فعنده شي حاجة في الهدوء لكن شي دار على كل حاجة اللي جاء عصى ومن عصى الأمر ولم يحفظ ولم يحفظ طوبيع طوبيع عليه ما يهمه حاجة اللي هي عنده جيدة مركز هل تسمى شيء من اللي تدعو الأدام من أول أكل أكل مجاشي إلى آخرة يعني كيف يتطنف إلى آخر كنتو وفي الرئيس هذا الحال كنا مطبطة بالعلمة عنده شيء حال على شيء لا هذا الكلمة الغذائية أو في على كل حال ملبنة أو في على كل حال يعني شيء حاجة في مبدا الطبع عليه أمشي على كل حال عندك الباب والصمرة باللوحة باش يضطر الحال أو مشي الضر ديالو بالنجا باش يضطر الحال يجي متفرغ وهذا هو المقصود فصل في رفع المدعى عليه لمجلس الحكم وما يلحق به أي مطعي إما تدخل يلحق الرفع من الطبيعي على من أبى صدوره إذا صدر القاضي بدعة أو سيف القنصين ومجالس إلى آخره يعني في شيء كبيرة ديالو حدث في احتجاج أو شدوا على كل حال شيخ خليني بس أحد يا رب توضيع على من أبى صدوره يا رب وكذلك ما تتكلم على أجرة العون بالكذب العون يعني مقدم في سيف على كل عاد قاضي في سيف على كل حال مخزني شاهد منع الاستعمار ونشاهد من الاخرة يكون انت عن شي حاجة هنا ونشاهد القاضية في لمن يمشي الى اخرة او القائلها قائلها يجب من خزني على كل حال في الاخرة او هذا في عزيز وخزني عيطا تجاه ومن يجاه على كل حال شكو مش يخلص مش غلط يمكن معاون هذا بذلك المخرج من سيد القاضي يخصوا الأجرة دياله شكو مش يخلصوا على كل حال يعني اللي تبين بأنه ضاجر واللي مش يخلص لما ما كانش يخلص الناس لأن كل شيء اللي هو على كل قاضي عنده نظام بيت المال قبل ما كانش عنده بيت المال وهذا ليش حبنا وعلم أن الخصمين مدعى ومدعي ومدعى لا يخلو أمرهما لا يخلص الأمر يعني إما أن يحضر الزوج أن يحضر على كل حال يعني نعم عند القاضي الدين يحضر المدعي والمدعي إلا أن يحضر معا عند القاضي متفقين على المدعي أن يحضر عند القاضي قال القاضي ما في مدعي وهي قال أنا في يعتقد كل بصع ولدي يعني وأما لا أقول قل أنا المدعي لا قل يقول لا أنا المدعي بس المدعي بس الكلامي هذا كنا نقول القاضي كل الخرج اللي ما نحكي منه يا من يخرج على القاضي من يجي إذا جلس على واحد عود الأمر واضح. وإذا جاء يعني واحد الولدين هذا في المدعي له أو مثل القرآن قد متك هذا على كل حال. قال وعلم القسم الله أمرهما إلا أن يحضرا معا عند القاضي متفقين على المدعي أو مختلفين. الآن المدعي يقول أن المدعي على كل حال فاصرف ومن يتغلق المدعي وقد مر ذلك القدر. وإما أن يحضر الطالب فقط هذا السورة الأولى المدعي احضر والمدعان يرفض ماذا فيه. وإما أن يحضر الطالب فقط وفي هذه على كل حال إما أن يكون المطلوب في غير محل ولاية القاضي هذا قد يكون مطلوب في حكم مشروعي حيث مدعى عليه ما على كل حال نقول إذا قال يعني إيش مدعى عليه في السلطان يعني هو مدعي يعني من علاج وصار لك يستجعوا فيها ما نقول كنا نقولوا المدعي يمشي تنطق وانتقد كنا نقولوا والحكم في المشهور حيث المدعى عليه في الأصلي أنا تقدم أيوة قال إحداهما أن يكون يعني حلله به أي بغير محل ولاية القاضي وأرى الشاهد لنا ونقول وما إن يكون مطلوب في غير محل ولاية القاضي قدم وفيه صورتان إحداهما أن يكون حلله يعني أي بغير محل ولاية القاضي لتجري. لذلك نحن قلنا على كل حال لا كان هذا المدعى عليه بالعلائق ولكن المدعي احضر هو احضر شيء كنا نقول ما في صحيح بالحزن. إذا كان على كل حد في الوقت مجرور في الحج لا ليس المدعي عليه بشان الصف نقول قد يصل الاستدعاء. وإذا كان في حد مسألة بعيدة تترك نقاط احنا كنا نقول نظلم على كل حال يكتب القاضي شو عالم ثم نقاط إلى آخره انظر الشق بين هذا وهذا إلى آخره. قال هنا ولاية القاضي لتجرين ونحوه كتجارة وهو من أهل بلد القاضي أهل من خمس المولى وسيأتي كلام علي بن الصحومي على البقي من باب على كل حال بيعطي كلام. الثانية أن يفو أن يحل على كل حد به أي ولاية القاضي المدعي عليه من العلايس المدعي من العلايس والقاضي من العلايس والمدعي عليه من العلايس أن يحل به لكونه بلده وقد تقدم عند قول وحكم مثل البلح. وإما أن يكون في محل ولاية القاضي وإذا كان في التحال إحنا قلنا مدعي عليه من علاج عون في محل ولاية القاضي وله ثلاثة أحوال لأن هذا المدعي عليه إما أن يكون في البلد لا محضر فيه ولا يعيش محضر المدعي لا أقول محضر فيه في البلد أو على مسافة قريبة صح لا ليس بعيد أو على مسافة على كل حال بعيدة حسا المسافة بعيدة يعني كل هذه المسافة بعيدة حسا أو بعيدة حكما سأجي بعيدة حكما ومعها صح طبعا ما كانش يقول ولكن الخوف الثاني ما يقدرش يجيب وحده أو نصوص الطريق وهذا على كل حال هو المسافة القريبة ولكن نخاف إذا حضر على كل حال يمكن مقصرة على ربما تقوى النصوص أو لا حيكون بسهل حالي حطمان أو على مسافة القريبة وبعيدة حسا حقيقة أو حطمان. وعلى هذه الثلاث تكلم الماضي من الوقت ومع مخيلة المدعي يحضر عند القاضي على كل حال ولكن عنده شبهة إذا كان قد ضربني يكون القاضي لك الضربة لك ترتيقة أو لا ومع مخيلة أي دليل بصدق الطالب ومخايل الصدق دائله. إذا كان هذا المدعي في العلاج محضة في أحضر المدعي القاضي فإن المدعي عليه ما تؤثر لا قد الضربة يرفع القاضي يعني بالإرسال يرسل كنا نقول في يعني على كل العصر فيه يعني يعني بالإرسال إليه والبعث وراءه غير الغائب لأنه هو بحائف يعني الحاضر في البلد وهو أحد الثلاث الوحدة. وإذا كان هو من علاج المدعي ولكن محضر فيه ستطلق صار مثلا قريبا والثاني مقال مرة على يسير الأنيال هاي على كل حال المطلوب هو المدعي صحيح المطلوب هو المدعي ما مرة على يسير الأميال، أي المسافة يعني قليلة، احنا قلنا سفر قام يحل أن ينزل الإزلاسي حيث المسافة قريبة كالفرساخي يعني ساعة ونصف الطريق، والباريزي ولكن الباريزي هي بعض فرسيخ يعني كالفرساخي والباريزي ونحوه مع الأمن. أما إذا كان المسافة قريبة ولا نخوف الطريق هذا كنا نقول بعيد أخرى مع الأمن على كل طريقه ياخذ مشقك غادي. هذا اذا كان هذاك المدعى لي مشوف العلاج هو اللي يشوف العلاج ولا مشات شي زياره مختار شنو القضيه زيدها، فالكتب اليه بان يحضر مجلس الحكم كاف فيه يحطوا على كل حاجه جزاء كل على كل حاجه بس واحد حضر في الاداره كاف فيه، ما يحتاجش القاضي يبعث شي رسول يعني سيد مع المحاضر لا كاف فيه ان بعث رسول يزيره، هذا مع الأمر كما قلنا مع الأمر قالوا هذا على كل حال مع أمر السبيل الأمر في طريقه إلى آخره، ثم قال مع أمر السبيل يا وفي خليل قال كمل في إلى آخره الخليل يقول شيخنا رحمه الله يقول على كل حال هنا وفي خليل وجلب الخصم كلام نقولها لأن النظم يعني كيشرح العلم التوني في أرض من كيشرحه يجب يعني دليل على ذلك، وجلب أي القاضي الخصم باش باش يجلبوا في خاتم شنو خاتم الطابع باش على كل حال قاضي من يسد عليه الطابع عليها يخاف لأنه خاف على كل حال وهو الطبع أن يكون على كل حال في بطاقة القاضي يحسد عليها لو كيف عليها لأنه قلنا فعل هذا اللي هو من العلائق ولكن سفر صار مسافة قريبة خاتم أو رسول ولكن قال هنا الخاتم أما الرسول القديم يعني إن كان على مسافة قال هنا على كل حال قال وجرب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العذر سيأتي زرقان يا مسافة القصر عن المعتمد لا أكثر كثيرا من ذا بشاهد إلى آخر وإذا كان المدعى لي محضر شيء لا راح نصفر في نطرة هو العين والثالث مع بعدين أو مخافة الكتيب إذا كان بعيد أو قريب ولا بيخو بدري ما شبه القاضي لأمثال القوم الذين هو فيهم قاضي يسجد على كل حال احنا قلنا لك المدعيين ونطلع سفر لزيارة ولتجارة إلى آخره قاضي مش يسجد على كل حال الواحد اللي يسجد شيء عالم يعني في نطلع وكل المدعي اسمه كذا وكذا راه المدعي على الحضر وهو محضر فيه ولا ما يعني شوف ايش يقول هو إذا كان يمكن لك صلح بيناتهم صلح بيناتهم إذا شفتوا مع المصلح في إلى آخره قيد لك شيء وادفعوني أن يفعل ما يجب من النظر المؤدي للتناصف بين الخصمين إما بإصلاح بينهما أو الإغرام أو إذا كان لك المدعي مش يغرم في الوغرم أو الإغرام بالمطلوب حيث ظهر الحق وتوجه الحكم عليه أو أزعج المطلوب أن يرفعه القسام قل به ضروري العلاج عند القاضي المرسل قاضي المرسل هو على كل حال قاضي العلاج وهذا شيء حكمنا روى ابن حبيب يجب أن نقول هنا في سماع الأكبر أن الموضع إذا كان بعيدا حتى قلنا فقط المدعي في غرض فلا يكتب القاضي برأسه يوفق القاضي وليكتب إلى من يثق به في سهمه ودينه ما تختم دخل الإنسان اللي هو على كل خير شيء على المتبقى أنا انظر فيما يدعيه فلان قبل فلان واسمع منهما نكتب إليه في مثلة عندك ورأيته في ذلك لننظر فيه فإن نظر القاضي في ملكاء فإن رأى أن يخطب إليه بإنفاذ الحكم يعني فعل وإن رأى على كل حال يعني على كل حال أن يرفع إليه ليحكم بينهما فعل، وما ذكره المصنف من قيد المحيلة يعني يقول المدعي الإحضار والمدعي عليه محضر القاضي مش يعني المدعي وغادي يرسل له إذا كان ذاك المدعي عنده شبهة إذا كان فجاق وإن عن فيه أي وحيد بين أخير. هنا يقول يكون ماخلة أو مكيش ماخلة. وما ذكر المصنف من طيب ماخلة وما قال يسحنون قال المعرفة وظهر ابن أبي زمني يرفع ذكر المدعى عليه وإن لم يأتي الطالب بشبهة أي وإن لم يأتي الطالب على كل حد ماخلة وهذه قال فرع ولا فرع لكن حكيم عن شيء فرع إن منع يعني يسأل الماضي من الاستقلال على مسألة الوحدة معنى هذا يقول لك القاضي إذا كيف يكون بين الناس يمكن أن يستحلف شيء وقت يستحلف بشيء قاضي آخر قدامه وهو يمشي دوار ديره مشى شيء سبعة عن بنته أو شاشي خيتان عند ابنه أو كذا قال هو يقول فرع إن منع القاضي من الاستخلاف إذا كان هذا القاضي من العينون ده اللي فوق منه قالوا شوف إذا حاكم هنا قاضي التحقيق أو قاضي على كل حد الجنايات أو قاضي كذا أو قاضي بخصوص الفرع إحنا عيننا بنا شوف ما بالضبط يجيكوا على كل حد المفاعل المحاكم كلها على مشدودة الاستقلال أو دولة أخرى وفي غير ذلك ما استخدمت شيء وحيد أو قالوا هل مظلون من عينه إن منع القاضي من الاستقلال أو قالون أو أذن له فيه أو أعطوه الإذن إما نقصا أو عادة ولا أشكال لا بد على كل حال إلى من عهن بدون استقلال وإذا قالوا للمصري استحل في ابن يكفي يقول أنا في غرض مستقبلة استحل في وعيد مخيل تمخيل لنا وإلا لا يمنع على كل حد ما من عذر الاستقلال ما أجمل في مستقبلة وإلا فإن كان لعذري إذا كان به القاضي أعلوه شنو أعلوه مثلا كما إذا سجنوا كما في على كل عاشي وقت في موضوع الضرورة هذه حظ إمام الشيء قال لي وحي الشيء وحي الشيء قاضي أخوة مطالي يعني فنجي أنا سيكلس صد يعني يسعني خطره هذا يسحمنا فإن كان لك القاضي على كل حال بعزل بأن كان في السجن مثلا يعني جاهزة من شيء وحي خالف عنه يعني مرض المرض بأي وفي المرض والسفر وإذا مرض أو سفر يعني شيء وحي يعني خليفة عنهم تيجي أو وإذا ما كان في عذر وإذا يكون عذر لم يستحلف ممنوع هو الغالب يقدر إلى آخره ومن المرء كان وضعف لن إلى آخره وإن لم يكن عذر لم يستحلف إلا ليوسع عمله هذا كما إذا كان على كل حد في يده كبيرة يعني على كل حال مرة مش يحضر في المحكمة الجنائية مرة قد يحكم على مش يحضر على كل حال يعني في المحكمة الأخرى مرة كذا يجي سيد الجهلة سمح نحضر يعني في العيش ما في الرأي كل شيء يا العشية على كل حال مش مشي نايم مش مشي عود في العيش ولكن على كل حال الموضع آخر سمح مش يحضر عود ومستفع لسنا إذا يستعرف على كل حال هذا اللي قلنا قال هنا وأجل يكون عذر قال لم يكن عذر لم يستخلف إلا لوسع عمله يعني لم يكن بيع ويستخلف في جهته عما استخلف على كل حد هذا معلوم ويقول الله نفسه لا يستخلف أقل أن قلوا ما استخلف في وكذا وكذا وكذا إلى على كل حال خمسة للحضور في النهار مرة كيمشي مثلا الحضور الثاني مثلا ثم العلاج مثلا مرة يحضر في المضاعف يعني مرة على كل حال يمشي ويستفعل ثم قال ومن عصى الأمر ولم يحضر توضيع عليه ما يرهم ويرتفع نقول إذا كان على كل حال العلاج أو إذا كان مشى نقصا في الاستدعاء وإذا سيطر الاستدعاء أو إذا كان مقاضي يعني معاصم الله في الاستدعاء فلا يمشي على كل حال يطلع له الطبيعي بالإجابة نجم مش لابد أن يقرص عليه يعني في رقبه إما يجينا سبيل الأطلاء وفي صحيح مخيل الأطلاء الأرائي الثلاث من يسكوش عبد وهذا معنى وهذا الذي قال ومن عصى الأمر ولم يحدث به عليه ما يهمه كلفت فعله عنه يجب أن يحدث